لسه في ناس ما بتصليش، دي مشكلة كبيرة جدا. أنا لم أكن أتصور ذلك، لم أكن أتصور قط إن في حد ما بيصليش لسه مسلم يعني. طب أنت ما بتصليش ليه؟ السؤال ده بقاله كم سنة دلوقتي؟ السؤال ده بقاله 20 سنة بيتردد، أنت ما بتصليش ليه؟ طيب نفسي حد ما بيصليش أتكلم معاه، نتفاهم بالراحة بهدوء بواقعية بكلام منطقي، انت ما بتصليش ليه؟ ايه السبب؟ طب يا شيخ انا نفسي اصلي، انا عايز اصلي، انا من جوايا عايز اثبت على الصلاة، لكن انا مشكلتي ان انا بصلي وبطل، بقطع، بلاقي نفسي كده. طب ما احنا بنقول اذا عرف السبب بطل العجب، اذا عرفنا السبب عالجنا المرض. فلذلك نقول ليه بتبطل؟ ليه بيدخل الوقت على وقته؟ لانك انت الاذان ما بيأثرش فيك. انا عايزك تبقى حريص اول شيء على سماع الاذان. وانا سبق ان انا حكيت عن ابويا الله يرحمه، ان احنا كنا في البيت ساعة ما يسمع الاذان يجري يفتح الراديو ويعليه على الاذان، مع ان احنا بنسمعه من المسجد، لكن الاذان، وجود الاذان في البيت مهم جدا، وهو ده المدخل لتربية الاولاد. ان عندنا اولاد ما بيصلوش وذنبهم في رقبتك. ليه؟ لان ما عودتش الولد ان الاذان يحرك فيه حاجة. ما هو اذا كان الاذان بيحرك فيه، سمعنا الاذان، ترديد الاذان مع المؤذن من جهة، ثم بعد ترديد الاذان الحركة نفسها، ان الولد يلاحظ ان بعد ترديد الاذان الاب بدأ يتحرك يروح المسجد، الام بدأت تتحرك تتوضى وتلبس اسدالها عشان تصلي، في حركة غير طبيعية جديدة في البيت صاحبة الاذان. فالعامل النفسي ده جوه الطفل وهو في سن سنتين، ان شاف سمع ان في حاجة اسمها اذان وبنقول معاه، وشاف ان ارتباط ذهني عقلي سلوكي شعوري بين الاذان وبين افعال معينة. اذا تم خلق هذا الارتباط، صناعته كيماويا داخل نفس الطفل، ارتباط الاذان بعمل، سيظل طول عمره الاذان عنده مرتبط بعمل. ممكن يفجر، يفسق، يعمل اي حاجة في الدنيا ويفضل يصلي برضه. وده الجواب بقى على اللي بيقول لي معلش اصلا انا بغلط بعمل حاجات وحشة، ربنا يتوب عليك، لكن صلي حتى وانا عاصي، حتى وانت عاصي، يعني حتى اثناء المعصية والاذان اذن اترك المعصية وقوم صلي تبقى تبت. وقصة الصحابي الذي لقي امرأة كان يعرفها في الجاهلية فاصاب منها قبلة، فقالت ما لقد اذهب الله الجاهلية وجاء بالاسلام، فتركها وولى وهو يتلفت بيحبها، فماشي وعمال يبص عليها بعد ان اصاب قبله، حتى اصاب وجهه حائط، خبط في حائط، فاتى النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم والدم يسيل على وجهه، فقال له رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم انك عبد اراد الله بك خيرا، فان الله اذا اراد بعبد خيرا عجل عقوبته في الدنيا، وإن أراد بعبد شرا حبس عنه عقوبته حتى يكبه على النار يوم يلقاه، حتى يكبه في النار يوم القيامة. اجلس، فجلس حتى صلى العصر، أذن العصر، أقيم الصلاة، صلى العصر، ثم قال أين الرجل؟ قال أنا هذا، ها أنا ذا يا رسول الله. قال هل صليت معنا العصر؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك. نزلت في الصلاة قول الله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الشاهد إخوتي في الله وأنا أحبكم في الله، أننا ينبغي أن نعمل في سن الولد، إحنا لسه في سن من 2 لـ 4، بس مش إحنا مش في سن 2،

بالزوجه والاولاد يبقى عارفين اللي بنقول عليه انه عينه مليانه. كنت بقول ايه في شرح حديث النبي صلي عليه صلي عليه صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، صلي صلي علي صوتك سمعني الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ان قد تبتلى بزوجه او تبتلين بزوج، الراضي له رضا ربنا بيزيد رضا، والساخط ربنا بيسخط عليه فيزيد سخط. شوف بقى، واحد راضي بزوجته دايما تجيله الامور اللي تخليه يزيد رضا، المواقف اذا قرت عينه بالله دايما اذا شاف اي واحدة يقول الحمد لله انا زوجتي احسن من كده، انا زوجتي اجمل من كده، انا زوجتي اطيب من كده، وهكذا. اذا شاف اولاد اللهم لك الحمد، ده انا اولادي نعمة من نعم ربنا علي، رضا، الرضا جنة الدنيا. اما اذا كان صاحبنا مش راضي، غير راضي عن الله، غير راضي برزق الله، لذلك دايما تلاقيه يزيد سخط، كل يوم يشوف حاجة تزيده سخط. من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. اخوتي كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي في مسألة تربية الاولاد، ان احنا عايزين نربط اولادنا بالقرآن. وبالمناسبة قلت جملة في اللقاء الماضي، كنت بقول ايه، علم ابنك حب القرآن، لان القرآن ده كلام الله الذي خلقه. فراح واحد من اخواننا المنايفة و وقال الشيخ بيقول القرآن مخلوق. انا قلت القرآن مخلوق، طب انا اعمل ايه عشان تعرف معتقدي بعد السنين الطويلة دي اللي قاعدين نقول يا ناس ان عقيدتنا عقيدة السلف، واننا لا نقول الا بما قال به السلف، واننا لا نعمل الا بكل عمل قام عليه امر السلف، واننا نعتقد انه لن يصلح هذه الامة الا بما صلح عليه اولها. بنقول يا ناس الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. كل ده يبقى حتى لو الكلام ده جرى على لساني غلط قول لا ما يقصدش الكلام ده مش غلط، الجملة صحيحة. ان انا بقول ايه، ان علموا ان القرآن كلام الله الذي خلقه. يعني هيبقى ازاي تجتمع بقى كلام الله الذي خلقه كلام ربنا اللي خلقه ربنا؟ لا، الكلام واضح. علموا انه ان هذا القرآن كلام الله الذي خلق الطفل. بقول لي الطفل ربنا اللي خلقك ده كلامه، عديها ماشي عديها. صليت على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بنقول ايه، ربط ارتباط القوي بين الطفل وبين القرآن نمرة واحد، سيصحح لغته، اللغة العربية. جيت على الجرح، اللغة العربية النهاردة اللي بتدمر وبتضيع، اللغة العربية الفصحى اللي احنا بنعتقد ان تعلمها والتزامها والتكلم بها ونشرها وتعليمها دين، انها لغة القرآن. لو ما فهمناش لغة عربية لا نفهم الدين، لو ما فهمناش لغة عربية ما نفهمش السنة، ما نفهمش القرآن. لذلك قول لي امال انت بتتكلم ليه باللغة العامية؟ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. هذا من باب التبيين، بس انا ابين لك لكي يصل كلامي. عشان كده اللي ينتقد ويقول الكلام ده اقول ان فضل الله عز وجل نستطيع بفضل الله عز وجل وحده جل جلال وبنعمته وحده نستطيع ان احنا نتكلم كلام الرصين فوق ما تتخيل ونسوق المعلومات ايضا باسلوب لكن هذه الطريقة من اللغة العامية التي تختلط بكلامنا احيانا ومن تبسيط المسائل واعادتها وقلبها على وجوهها من اجل ان تصل اليك انت لانني اخاطبك انت وانت هذه النوعية من احبتي في الله الذين احبهم من عوام الناس من بسطاء الناس هم المقصودون من كلامي اما طلبة العلم فلهم كلام اخر لذلك اقول ان هذه البساطة التي نتحدث بها من اجل ان تصل الى البسطاء من امثالي الشاهد نعود مرة اخرى نقول ان ربط ارتباط الطفل بالقرآن سيصحح لغته العربية يصحح لسانه سبحان الله العظيم احيانا سبحان الله لما بنقعد في حلقة قرآن ونسمع الناس بتقرأ بتتعجب ازاي الناس دي بتتكلم ما بيعرفش يقرأ نهائي والحروف اذكر زمان لما كنا في المسجد اطفال قل كل من عند الله طلع حلوة قل كل من عند الله القاف قاف والكاف كاف تعالى النهاردة بقى اقعد في حلقة فيها 20 واحد في المسجد قول يا ابني انت قل كل قول انت قل كل قول انت قل كل اوعى في حياتك تحاول تقول لها قولي قل كل ازاي الرئة مقطعة بعضها لازم قل كل انا بحبكم في الله لو ان الطفل والطفلة تعلم منذ نعومة اطفاله من سن 2 و3 و4 انه يقرأ قرآن هتطلع الحروف صح القاف قاف والكاف كاف والعين عين والحاء حاء والهاء هاء كانوا وانا لما اخدت اجازة في القرآن الكريم من السعودية من زمان برضو فكان الشيخ اللي بيسمع لي يقول عيب المصريين انهم بيتكلموا من مناخيرهم مش من بقهم لان القراءة القرآن مهارة في تحريك الفكين مهارة في تحريك الفكين هو ده التجويد لكن يعني مثلا ايه من الاخطاء الشائعة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بصلي في مساجد كل يوم نادرا ما الاقي امام يقول الرحماني ركز كده وجرب هتلاقي معظم الائمة معظم الناس يقول الرحمن الرحيم ما قالش الرحماني لان عشان اقول ايه عارفين زمان في تعليم في محو الامية كانوا يقول ايه ورقة وقلم ومراية المراية ليه عشان تشوف بقك هو بيقول الحركة بيقول الحرف شوف نفسك فهي دي الرحماني الظني الرحماني اذا انت بتغش مننا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم الرحماني ني النون تحتها كسرة الرحماني الرحيم يعني فلذلك بنقول ايه ما قالش ايه لانه ما نطقهاش ببقه الرحمن من مناخيره في الاخر خالص نكمل الفتحة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قولي وراي ايوه انت بقى بالذات تقولي وراي وانت ما تتكبرش هنتعلم الفتحة من جديد نتعلم الفتحة من جديد واحنا كبار كده لان الصلاة لا تصح الا بقراءة سورة الفاتحة والفاتحة علماء يقولوا فيها 14 شدة لو ما قلتش واحدة منهم ده غلو شوية لكن الكلام ده مش صحيح يعني اطمن تبطل الصلاة

هيجي معانا ان شاء الله. احنا هنحتاج الصبر ولا نستبق الاحداث، خلينا ماشيين احنا في المرحلة السنية، ارجو ان احنا نخلصها النهاردة من 2 لـ 4. تعليمه الادب، اول حاجة في الادب البعد عن المعاصي، اول حاجة في البعد عن المعاصي الا يسمع ولا يرى معاصي. فتغيير العوائد من اصعب الامور، يحتاج صاحبه الى استجداد طبيعة ثانية، والخروج عن حكم الطبيعة عسير جدا، يقول ابن القيم وعلى وليه كذلك ان يجنبه فضول الطعام والكلام والمنام ومخالطة الانام، فان الخسارة في هذه الفضلات وهي تفوت على العبد خير دنياه واخرته. تاني الكلام على هذه الجروح، احيانا الام من حرصها على الطفل توكله زيادة عن اللزوم، ويخرج الولد بطين محب للطعام مفجوع، دي مشكلة كبيرة. انما ينبغي ان نعود الولد على مواعيد الوجبات وبقدر. سبحان الله العظيم، على ابني الكبير ده ايام وهو طفل بقى رحنا بيه مرة وانا بحبش الذهاب للدكاترة، رحنا بيه مرة للدكتور، فبيقول لامه انت بترضعيه كم مرة في اليوم؟ قلت له كل ما يبكي من رضعه. قال انت مجنونة، هي لعبة، هي حاجة يعني ايه كل ما هو يرضع 4 مرات في اليوم تحديدا، 4 مرات. كان سقيم الواد مدني ربنا يهديه ويتوب عليه وعلى وعلى معاذ ابنه، بيقول كل 3 ساعات. كل سن له عدد رضعات، لكن هي المشكلة في ايه، انا برضو عشان ما يرجعوش تاني يقولوا طبيب الاسرة، ان احيانا الام ما بترضعش الولد رضعة كاملة ابدا، يعني ايه تاخده عشان ترضعه ياخد مصتين ويسيب فتسيبه، وبعد ساعة تاني وبعد ساعة كمان وبعد نص ساعة وبعد ربع ساعة، كل ما يعني الكلام ده بيفسد معدة الطفل. الاطباء بيقولوا كده، الدكاترة، الطبيب هو الله، فدول اسمهم دكاترة. فالشاهد ايه، الدكاترة بيقولوا ان هذا يفسد معدة الطفل، لكن عايزينه يرضع رضعة كاملة. طب هو لو ترك الثدي ويلعب معاه واحنا قاعدين له برضو هيبص بصة يضحك ضحكة يلعب لعبة وكمل، لكن نصر على ان يرضع رضعة كاملة، يبقى عدد الرضعات برضو على مستوى السن، يعني الاطفال في اول 6 شهور لهم عدد وبعد كده لحد سنة عدد وهكذا. الشاهد ايه، فضول الطعام القضية مش بكتر الاكل، وانما بالاكل المنظم المفيد. 2، فضول الكلام، احيانا احنا بنخلي الولد يتكلم كتير، فرحانين ان الولد في سن 2 سنين بدأ ينطق وطريقته ظريفة ودمه خفيف، فلت وعجن نعوده على كتر الكلام. الكلام ده غلط برضه، كتر الكلام. النوم، حضراتهم منورنا كلهم بتوع النوم، ده فريق النوم مسميه انا، الفريق اللي قاعد بتاع النوم ده مشكلته الكبيره فيه ان فعلا اهم نوم نوم الليل، النوم في اول الليل هذا اكبر منفعه للجسم وللعقل. برضو انا مش عايز اتكلم كلام طبي واغلط، لكن المعلومات الطبية اللي عندي على قدر ضآلتها ان في خلايا من خلايا المخ بتستهلك يوميا، الخلايا دي لا يعاد تخليقها الا اثناء النوم في الظلام في اول الليل، لدرجة ان خلايا من خلايا الابصار نفس الشيء، من خلايا السمع وهكذا. النوم اول الليل، مسألة السهر لحد الفجر وقلبنا الليل نهار والنهار ليل، هذا افساد. ربنا سبحانه وتعالى قال وهو الذي جعل الليل سكنا، وهو الذي جعل الليل سكنا

إعادة الرفق واللين وإعادة هذه الترتيبات مرة أخرى لكي يحفظ الولد. ثم في النهاية يأتي الضرب. من تعدى عمر أطفاله من 10 إلى 20 سنة كيف يتم التعامل معهم؟ هيجي معنا إن شاء الله. يا شيخ علمني كيف أكون حليمة مع أولادي. كان لسه ذكرت لي قصة إن ولد أو أب سأل ابنه إيدي يا ابني؟ قال له عصفورة. إيدي يا ابني؟ قال له عصفورة. إيدي يا ابني؟ قال له ما قلنا عصفور. إيدي يا ولد؟ قال له عصفورة. إيدي؟ قال له في إيه يا ابني؟ فقال له أصلا أنا الوقت كنت بقرأ في مذكراتي أنت وأنت عندك سنتين سألتيني إيدي قلت لك عصفورة 30 مرة وكنت فرحان. الحلم فعلا محتاجين ان اولادنا نبقى فعلا في غاية الحلم والصبر عليهم في هذه الفترة. الاخت الحاجة اللي بتقول كيف اكون حليمة مع اولادي؟ طبع الام الحلم. انت خرجتي عن طبعك لاسباب اخر، زهقانة من ابوه، قرفانة من كذا، هو ده السبب. فعالجي الاسباب الخارجية تجدي نفسك حليمة. بالله عليك كيف اتخلص من التشاؤم عند ابني عمره 4 سنوات؟ يعني ايه مش فاهم؟ انا مش فاهم السؤال. يعني هي بتتشائم ان ابنها بيتحسد ان لو حد شافه، ولا الولد بيتشائم؟ 4 سنين هيتشائم ازاي؟ ما يعرفش يتشائم. انا عايز اقول بلاش نلقي كل حاجة تصيبنا على الحسد. عايز نراجع اسبابنا واخطائنا. وانا كنت لسه بقول لزوجاتي اذا كنا كل ما حد يبص لنا تحصل لنا مصيبه يبقى العيب فينا، ان ايماننا ضعيف لدرجه ان نصاب بهذه السهوله. لو ان احنا محصنين وايماننا قوي العيب ما تاثرش فينا. فلذلك ينبغي علينا ان نقوي ايماننا بحيث نحفظ انفسنا من الحسد. هل يجوز لي تحفيظ القرآن للأطفال وأنا لم أختم القرآن؟ نعم يجوز، ولكن عيب. حفظ واحفظ. خطيبي يريد أن يعقد علي قبل الزواج بسنة، بما تنصحني؟ أنصحك ألا تستجيبي لهذا الطلب، ما ينفعش. والكلام ده لوليك بقى مش ليكي، إن احنا نقول له يعني لو عقد قبل سنة هيرجع يقول بقى حقوق العاقد، وأنا من حق أشوفها، من حق أخرج معاها، من حق أقعد معاها. فالاحسن شيء ان يعقد عليها قبل الدخلة باسبوعين فقط، اسبوع، يومين، ليلة، على طول. ماذا تفعل الزوجة؟ سيبنا منه ده، خلاص كده. طيب اريد ان اعرف افضل ملابس للنقاب، الملحفة افضل ام العباءة العادية؟ الملحفة طبعا. زوجي يدعو لي ان يهدي زوجي ويأذن لي بارتداء النقاب. بقول لزوجها اتقي الله واسمح لها بارتداء النقاب، ربنا يهديك ويتوب عليك. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.